لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اليوم ننتهي من الفصل الأول بإذن الله تعالى من فصول هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب حلية طالب العلم رحمك الله، مع الوصية الأخيرة من وصايا الشيخ لطلاب العلم، وهي الثبات والتثبت. يقول: تحلى بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. يقول: تحلى بالثبات والتثبت. ما معنى الثبات؟ يقول في الشرح: معناه الصبر والمصابرة، صفحة 66. يقول معناه الصبر، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: معناه الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ المصابرة درجة أعلى من الصبر، يصبر ويصابر ويزداد في صبره وتحمله حينما تزداد العقبات. يقول: وألا يمل ولا يتدجر، وألا يأخذ من كل كتاب نطفة أو من كل فن قطعة ثم يترك. نطفة يعني شيء يسير، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجر الرومية، يعني هو في يدرس النحو مثلا الأجر الرومية، مرة يأخذ فصلا منه ثم يتركه، ومرة في متن قطر الندى ثم يتركه لا يكمله لا يتمه، ومرة في الألفية ثم لا يتمه. ماذا تعلم؟ لا شيء، مسائل قليلة، لكن لا يصدق عليه أن يقال طالب علم. مثلا يدرس مصطلح الحديث، فمر في النخبة، نخبة الفكر يعني، ومر في ألفية العراقي، ولا يكمل هذا ولا ذاك، ويتخبط في الفقه، مر في زاد المستقنع، ومر في عمدة الفقه، ومر في المغني، مر في شرح المهذب، وهكذا. ماذا يفعل؟ يتنقل. إذن لم إيه؟ لم يثبت، وبالتالي لن ينبت، عشان كده يقال من ثبت نبت. تمام. يقول: هذا في الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصول المسائل. لذلك نقول لابد من الثبات. الثبات في ماذا؟ الثبات بالنسبة للمنهج الذي تدرسه، والثبات مع الشيخ الذي تدرس عليه. الثبات على المنهج أنك أحسنت اختيار منهج تدرسه أو معهد شرعي التحقت به. طالما كان هذا المنهج جيدا وصحيحا ومجربا، يعني هناك أجيال قد تخرجت على هذا المنهج، إذن لابد أن تثبت عليه. تقول: والله فيه كتاب كذا صعب ومسائل تثبت، تلزم، لابد أن ينتهي هذا تقول هناك منهج آخر أسهل وكذا وكذا. طالما بدأت في المنهج لا تتركه حتى تتمه. تقول: طيب الأسهل كنت قبل أن تبدأ، يعني تجلس مع الشيخ وهو يسألك ويعرف مقدار ما عندك من التحصيل وما الذي يناسبك، ويدلك ويرشدك على المنهج الذي تسير عليه. خلاص إذن تثبت، لأن الشيخ أعلم وأحكم وأفهم منك بما يناسبك، طالما اخترت عالما ربانيا تمام. أما أن تذهب لهذا العالم مرة ثم تتركه وتذهب لعالم آخر ثم تتركه وعالم ثالث لن تتعلم. لابد أن تنتهي من المنهج المرحلة الأولى 5 كتب مثلا، المرحلة الثانية 7، المرحلة الثالثة 10، الرابعة، وهكذا. كل مرحلة تبدأ فيها الكتاب من الجلدة إلى الجلد، لا تدع كلمة إلا وتفهمها. تقول يستغرق وقتا طويل، يستغرق، ومتى كان العلم يحصل بغير وقت وبغير زمن؟ لابد من الصبر على الكتاب، ألا تمل وألا تتجر وألا تترك الكتاب. كذلك الثبات بالنسبة للشيوخ، يعني كما يقول لا تكن ذواقا. بعض الناس يتذوق، يذهب للشيخ هذا يسمع لم يعجبه، لم يعجبه، يذهب لغيره، وهكذا لن تتعلم. يبقى هذا بالنسبة للثبات. طيب والتثبت، يبقى هذا معنى الثبات، ما المقصود بالتثبت؟ ها؟ لا، التثبت نعم في الأخبار عندكم صفحة 64 تحت في أول الشرح، يقول التثبت فيما ينقل من أخبار. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتثبتوا، القراءة الأخرى، فتبينوا فتثبتوا. يبقى لا يأتيك الخبر فتصدق، يقول لك الشيخ الفلاني مثلا مخادع ومنافق وخائن وكذا وكذا، كما تسمع كثيرا عن العلماء. لا يجوز لك أن تأخذ الخبر وتصدق مباشرة، اذهب للشيخ وتثبت، سأله قالوا كذا وكذا يا شيخ، لماذا قالوا كذا؟ قالوا أنك مبتدع. بأي طريقة يعني، لا يلزم أن تواجهه هكذا بالكلام، لكن تثبت، لا تظلم المسلم فضلا عن العالم. والشبكة العنكبوتية ليست مصدرا للمعلومات الصحيحة كما يفعل بعض الناس، يقول من أين أتيت، يقول من على الإنترنت. من أين كان الإنترنت شيخا فضلا عن أن يكون ثقة؟ ما يدريك، نعم قد يكون كلامه صحيحا لكن ليس يعتمد عليه فقط، بل لابد من الرجوع للكتاب. وكثيرا ما يخطئ، ربما تبحث عن حديث أو كذا فيقول رواه البخاري، تجده مثلا حديثا ضعيفا منكر، هذا يعني يجوز عليه الخطأ. لذلك الأصل هو الكتاب وليس الشبكة، حتى لو بحثت في الشبكة تعود مرة أخرى أيضا للكتاب، تمام. لذلك نقول التثبت في الأخبار، بلغك عن بعض إخوانك أنه فعل كذا وكذا، لا تعامله مباشرة بناء على ما بلغك، وإنما تذهب إليه وتسأله تتأكد وتتثبت. واضح؟ وكثير من الناس خصوصا زمن الفتن لا يستخدم هذه المعايير، يتناقلون الأخبار ويصدرون الأحكام مباشرة، ويجد مثلا صورة يقول انظر الشيخ فعل كذا فيحكم على الشيخ، تمام. كما يقول مثلا جلس الشيخ فلاني مع فلان الكافر إذن هذا يوالي ويحب، هذا جهل. أولا هل ثبت أنه جلس؟ هذه واحدة. ثانيا لو جلس لماذا جلس؟ هذه الثالثة. ثالثا هل الجلوس من الموالاة؟ ليس من الموالاة، والرسول جلس مع الكفار. واضح؟ وغير ذلك من الصور الكثيرة التي لا يجوز ولا يصلح أن تأخذ منها حكما إلا بعد أن تتثبت. يقول فالأخبار إذا نقلت فلابد أن تثبت أولا أو تتثبت أولا، هل صحت عمن نقلت إليه أو لا، أو هل صحت عمن نقلت عنه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تتثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته مبنيا على أصل أنت تجهله فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. لذلك العلاج بأن تتصل بمن نسب إليه الخطأ وتقول له نقل عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ ثم تناقشه. فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة، أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال إذا علم السبب بطل الإيه؟ العجب. ما معنى بطل العجب؟ يعني أنت تتعجب كيف يفعل الشيخ كذا، ابحث عن السبب، إذا علمت السبب زال الإيه؟ التعجب الذي عندك. يبقى معنى التثبت، التثبت فيما ينقل من الأخبار وفيما يصدر منك من الأحكام. طيب يبقى شرح كلام الشيخ، يقول تحلى بالثبات والتثبت. يبقى الآن بينا معنى الثبات والتثبت. ما معنى تحلى؟ تزين، اتصف بالثبات والتثبت، لا سيما يعني خصوصا في الملمات والمهمات. الملمات جمع ملمة، يقال نزلت به ملمة، يعني أمر جلل عظيم، مصيبة، كارثة، شدة. والمهمات معروفة، أمر مهم، فأنت لابد أن تتحلى بالثبات في الملمات والمهمات. الملمات إذا نزل بالإنسان ضائقة أو شدة، تعرض مثلا لمضايقة أمنية، هل يحلق لحيته مثلا ويترك البلد ويسافر يقول عجزت عن طلب العلم؟ لا، ربما تكون المشكلة مثلا في اللحية فيذهب للعالم ويقول لن أستطيع البقاء إلا بعد أن أحلق لحيتي، هل يجوز؟ فيفتيه العالم مثلا بالجواز لأنه أصابه ضرر مثلا وصار مكرها، فيفعل ويجلس ويطلب العلم، وليس أنه أول ما يتعرض لمشكلة إيه؟ ينصرف. لا، لابد أن تثبت، تحاول مرة بعد أخرى. ها إذا قل ماله مثلا، تأتيك من البلد مثلا نفق فلوس، لم يرسل لك أهلك النفق، ماذا تفعل؟ تقول والله لن أطلب علمهم، لا يقدرون ولا يعرفون قيمتي ولا قدري، سأرجع. لا لا لا أبدا، بل تظل ربما تأكل خبزا فقط، لا مشكلة. ولو حتى صمت كما فعل الشيخ الألباني 40 يوما، صام وكان يشرب الماء فقط 40 يوما، هل مات؟ ها؟ ما مات، ووجد فوائد كثيرة جدا صحية عادت على جسمه بسبب ذلك. لم يكن يعدم الطعام، لكن هو كان تعمد يفعل ذلك للعلاج، وكان سببا في الشفاء بفضل الله تعالى. لكن أنا أقول على أشد الأحوال لو صرت مثله تشرب الماء فقط لن تموت، لن تموت، صح؟ لأنك تطلب أمرا عظيما، فالأمر العظيم يحتاج لإيه؟ لصبر وثبات. يبقى وليس أن تقابلك ملمة فتترك كل شيء وتنصرف إلى بيتك. الدكتور سيد العفاني حفظه الله يعني ذكر قصة عن بعض طلاب العلم بالأزهر، أنه مرت عليه عدة أيام لم يأكل، حوالي 3 أيام، تأخرت نفقته من أهله حتى قام من حلقة الشيخ من شدة الجوع، وبينما هو يمشي في الطريق شم رائحة الطعام، فتبع الرائحة فدخل بيتا فوجد طعاما فأخذ شيئا منه بدون أن يشعر، وبعد أن أكل تذكر أن هذا لا يحل فتركه وانصرف. تمام، ذهب إلى الشيخ وهو به من الجوع ما الله به عليه، فبعد مدة جاءت امرأة وأخذت الشيخ في جانب وتكلمت معه، لم يسمعها أحد، ثم انتهت وجلست في ناحية، فجاء الشيخ ونظر للطلاب وقال تعال أنت، فأخذ وقال له هل تتزوج؟ قال يا شيخ أنا منذ 3 أيام لم أكل الطعام فكيف أتزوج؟ قال له أبشر، هي عندها البيت وعندها المال وكذا، مات زوجها وتريد فقط رجلا صالحا، وأنا اخترتك لتكون زوجا لهذه المرأة. خلاص طالما الأمر كده إيه؟ لا مشكلة. أو الفعل وافق الرجل وتم الزواج، فدخل فوجد نفس البيت الذي دخل وأخذ منه الطعام، وأتى الطعام فتعجبت المرأة من الذي أكل من الطعام، لأنها كانت في الخارج، فحكى لها بعد ذلك الأمر الذي حدث. والشيخ ذكر ذلك تحت عنوان حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عاد إليه الطعام بل والمرأة بل والبيت والمال. إذن الأمر يحتاج لصبر، يحتاج لتثبت، يحتاج لتحمل، لأنك تطلب العلم، والعلم أجمل شيء وألذ شيء وأعظم شيء يمكن أن يطلبه الإنسان. ثم يا أخي انظر لأهل الدنيا كيف يتعبون لأجل تحصيل العلم الدنيوي، تسمعون قصة قصة ذكرها الدكتور محمد إسماعيل مقدم في كتاب علو الهمة عن بعض الشباب اليابانيين، هل قرأتموها؟ ما قرأتم علو الهمة؟ وكيف تعيشون، كيف تعيشون بغير قراءة علو الهمة؟ لابد أن يقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب ذكر فيه قصة هذا الشاب، يعني غاب اسمه عني الآن، وأنه كان ربما يظل 10 ساعات يدرس. من من طلاب العلم الآن يذاكر 10 ساعات؟ لا، بل أكثر من 10 ساعات، ينام 3 ساعات أو ساعتين فقط، ويواصل الليل بالنهار لأجل أن يخدم اليابان. وكان هذا الولد، هذا الشاب، السبب في تقدم اليابان وارتفاعها على دول أوروبا، لأنه أول من صنع الموتور، وحدة تشغيل كل الآلات. وربما كان يعمل عند بعض العمال خادما، وهو من أسرة الملك الحاكم في اليابان، يتحمل الذل حتى يتعلم سر الصنعة ويخدم بلده. أنت تخدم دينك، أنت أشرف من هؤلاء جميعا. وكان يأخذ الراتب وينفقه على الدراسة حتى لا يجد ما يأكل. فلذلك اقرأوا هذه القصة، الشيخ ذكرها في علو همة الكفار، أو يعني كيف يبذلون ها وكيف يضحون لأجل الباطل. فأنت صاحب الحق أولى بإيه؟ بهذه التضحية. يقول: لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، تلقي العلم يعني، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. يبقى تجعل لنفسك مثلا عدة دروس في اليوم، عدة دروس في اليوم مثلا تحضرها، درس بعد الفجر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد العشاء، وكذا. وفي البيت أنت تأخذ هذه الدروس وتجلس تدون وتفرغ وتكتب وتذاكر وتلخص. تجعل لنفسك بعض الدروس المسموعة الصوتية تسمعها، وتستخرج بعض الأسئلة، وتذهب للشيخ تقول له: قلت في كتاب كذا كذا، ما معناها؟ لا تعتمد فقط على الشيخ الذي يشرح لك، هذا لا يحصل لك علما، لأن دروس المشايخ قليلة الوقت، قليلة الأيام، لكن هناك شروح كثيرة صوتية مسجلة تأتي بشرح فتح المجيد مثلا 100 درس، تقول في 100 يوم سأنتهي. كل يوم تأخذ إيه؟ درسين، درس في الصباح ودرس ليلا، وتكتب خلف الشيخ وتدون الأسئلة، وتأخذ من الشيخ موعدا تقول له: عندي أسئلة في كتاب كذا. يقول لك: تفضل، ولا يطردك، ها؟ يجيبك. هذا يدل على علو همتك. أما أن تجلس فقط تقول: عندي درس يوم كذا في كتاب كذا، وتجلس ساعة وساعتين تقول: أنا أحصل علم، لا. تنتهي من الكتاب تأخذ كتابا أعلى منه، وتقسم مثلا على الأيام، وتستخرج الأسئلة، وتذهب للشيخ، لا مانع. هذا يسمى الاجتهاد الذاتي، وهذا الذي يبني طالب العلم في الحقيقة. تقرأ وتستخرج الأسئلة وتسأل الشيخ، تسمع وتستخرج الأسئلة وتسأل الشيخ، مع الحضور لا إشكال، لا تعارض. لكن الأصل في طالب العلم التحصيل الذاتي، وهذا يحتاج لصبر ويحتاج لمجاهدة قوية. طي الساعات في الطلب، فإن من ثبت نبت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا ويعيننا ويتقبل منا. والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في كيفية الطلب والتلقي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.